عز وجل في الدعاء، فقال تعالى ثم قال ثم قال تعالى معلما نبيه التوسل إليه بأفعاله عز وجل في الدعاء تولج الليل مباشرة. ثم قال تعالى معلما نبيه التوسل إليه بأفعاله عز وجل في الدعاء تولج الليل في النهار تدخله فيه فيكون النهار أطول بقدر ما نقص من الليل كما يكون في الصيف، وتولج النهار في الليل تدخل بعض النهار في الليل فيكون النهار أطول بقدر ما نقص من الليل كما يكون في الشتاء، ولا يقدر على هذا العلاج إلا الله. وقيل المراد بالعلاج في الآية تعاقب الليل والنهار وإتيان هذا بعد هذا، إتيان بالنون، وتخرج الحي من الميت من المصحف اللي في برنامج الورد خطأ فيه تشكيل في نفس البرنامج خطأ. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، ويدخل في ذلك الموت الحسي والحياة الحسية كإخراج النطفة من الإنسان والإنسان من النطفة والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة والنواة من النخلة والنخلة من النواة، أو الموت المعنوي والحياة المعنوية كإخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن والعالم من الجاهل والجاهل من العالم، وترزق من تشاء بغير حساب تعطيه الرزق الكثير الوفير الذي يعجز عن عده وإحصائه ومعرفة مقداره، وقيل بغير حساب بلا تعب. وفي الآية بيان قدرة الله وحكمته، وفيها أن علاج الليل في النهار وعكسه يكون بالتدريج، وهذا من حكمة الله. إذن هذه تكرار. وفي الآية بيان قدرة الله تعالى، وفيها أن علاج الليل في النهار وعكسه يكون بالتدريج، وهذا من حكمته سبحانه. وفي الآية بيان قدرة الله تعالى، وفيها أن علاج الليل في النهار وعكسه يكون بالتدريج، وهذا من حكمته سبحانه، لئلا يختل نظام العالم ولتتوالى فصول السنة الأربعة. ولو أن الناس انتقلوا من شدة الحر إلى شدة البرد فجأة لحصل عليهم ضرر عظيم. وفيها منة الله تعالى على العباد بتفاوت الليل والنهار، وفيها أن الرزق بيدي الله، وفيها أن الرزق بيد الله فينبغي طلبه منه، وفيها أن عطاء الله بلا عوض، وفيها أن الله يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر بل وحتى البهائم، كما أنه عز وجل يرزق ما تقوم به الأبدان ويرزق ما فيه قوام القلب والروح من العلم والإيمان، وفيها أن الله يرزق العبد بسبب من العبد كالسعي والحركة، وقد يرزقه بلا سبب منه كأن يموت قريبه فيرثه، وفيها أن الله يرزق العبد من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب ولا يكتسب، وفيها مع التي قبلها أن الله يتصرف في الملك والنبوة كما يتصرف في الليل والنهار والحياة والموت. جيد، هذه فوائد الآية السابقة. الآية هذه التي نحن فيها الآن هي آية يعني عظيمة وتهمنا جدا في العصر الذي نعيش فيه، نظرا لغلبة الكفار وقوتهم وضعف المسلمين. ف فنريد أن نفهم ما هي التقاه في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، لأن هنا في استثناء وفي رخصة بشيء معين، في استثناء ورخصة بشيء معين. أولا قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون، طبعا لا هذه لا يشنا هي نافية وأشياء ناهية، لا يتخذ ناهية، والنهي وش يقتضي؟ التحريم، لا يتخذ. طيب الفعل المضارع بعد لا ناهية ما حكمه في اللغة؟ طبعا مش حكمه الجزم، لكن هنا قال لا يتخذي، لماذا؟ التقاء الساكنين، لا يتخذي هذا الساكن الثاني، لا يتخذي فصار عندنا ساكنين، لا يتخذ الصعبة، ولذلك يكسر الأول منهما، لا يتخذ المؤمنون. طبعا الاتخاذ فيها معنى اصطناع الشيء وجعل هذا الشيء، لا يعني إذن الكفار إذا صاروا أولياء فهذا بفعل المؤمنين، يعني إذا نحن اتخذنا الكافرين أولياء فهذا من صنعنا نحن ومن عملنا، لأنه قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. الاتخاذ في شغل، في عمل، في أفعال، في اصطناع لهذا، وهو ركون والتجاء. فالكفار لا يصبحون تلقائيا أولياء إلا إذا نحن جعلناهم أولياء، إذا نحن ما جعلناهم أولياء فلن يصبحوا أولياء. لاحظوا قال لا يتخذ، فيها لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، فإذا هم بمفردهم بدون عمل منا لن يصبحوا أولياء إلا إذا نحن جعلناهم أولياء، البلاء من عندنا والعمل من عندنا والاصطناع هذا من عندنا، نحن اصطنعناهم فكانوا أولياء، اصطنعناهم هكذا، ولو ما اصطنعناهم لن يصبحوا أولياء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فلا يختارون أولياء ويتركوا المؤمنين فيوالوا الكفار. طيب لو واحد قال لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ليش ما كلهم؟ يعني واحد قال أنا ما قرأ، أنا لا أخالف الآية، سأتخذ الكافرين أولياء والمؤمنين أولياء. الآية تقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، طيب أنا خلاص كلهم بخليهم أولياء، الكفار والمؤمنين، ما خالفت. فنقول هذا جهل عظيم، كيف يعني لا يجوز أنك تستقل بالكافرين أولياء ولا تشارك ولا تخليهم أولياء بالاشتراك مع المؤمنين؟ فإذا النهي يعني معناه لا استقلالا ولا اشتراكا، لا تتخذوهم أولياء لا استقلالا من دون المؤمنين ولا اشتراكا مع المؤمنين، ولا لأن الموالاة قضية عقدية قلبية، ما هي تقى، ما هي قضية تقية؟ واحد ما يتقي بالولاء، يقول له واحد أنا مضطر أوالي الكفار، هذه تقية؟ يقولوا لا لا، التقية ما تجي في القلب، ما تجي بالقلب، التقية باللسان ممكن، أنما تقول أنا أتخذ وليا تقية أواليهم تقية، لا هذا مرفوض، ولا معناها أنك كافر أو منافق، ما تجي، ما يمكن مؤمن يتخذ كافر وليا يعني فيها ركون ومحبة والتجاء وتفويض وائتمان وما يمكن المؤمن يتخذ الكافر وليا تقية. والواحد زعم ذلك فهو كافر. التقية ما تجي بالقلب. وهذه القواعد المهمة في التفريق بين قضية ما يجوز وما لا يجوز حتى في مرحلة الاستضعاف. يعني حتى في مرحلة الضعف لا يجوز للمؤمن أن يتخذ الكافر وليا أبدا. طيب الآن الموالاة يعني فائدة أخرى، الموالاة مقتصرة على المؤمنين، ما يجوز واحد يوالي أي شيء ثاني أي أشخاص غير المؤمنين. هذه كذا الموالاة طبيعتها وحكمها إن ما تجي إلا المؤمنين ولا تكون إلا المؤمنين. فإذا الموالاة مقتصرة عليهم، لا يجوز أن تتجاوز إلى غيرهم، ما يجوز أن يكون هناك موالاة لغير المؤمنين. كذلك الآية لا يتخذ فيها معنى الاختيار، يعني هؤلاء الذين يختارون الكفار أولياء هذا الاختيار مصيبة. لأنك جعلته واصطنعته، لأنك جعلته واصطنعته واخترته. طيب الفعل اتخذ كم مفعول ياخذ؟ لا يتخذ المؤمنون، المؤمنون ايش اعرابها؟ فاعل. الكافرين مفعول اول، اولياء مفعول ثاني. طيب الولايه تقتضي طبعا التناصر، النصره تقتضي النصرة. ولاية والولاية يعني قضية كبيرة لها مقتضيات ومستلزمات ومعاني بعيدة وضخمة. أولياء ينصرونهم وينتصرون بهم، هذه من مقتضيات الولاية، ينصرونهم وينتصرون بهم. طيب النهي عن التولي يقتضي النهي عن الأمرين جميعا، إننا ما ننصرهم ولا ننتصر بهم. ومعنى لا ننصرهم واضح، ما تروحهم هم يدخلوا في معركة تدخل معهم تناصرهم فيها، ولا يجوز أن تنتصر بهم فتروح تحارب مسلم وتقول له الكافر تعال حارب معي أو تعال شاركني في حربي ضد هذا المسلم تنتصر بهم. بل حتى لو قاتلت كافرا الأصل إني لا أستعين بمشرك، لا يجوز حتى في قتال مسلمين للكفار أن ينتصروا بمشركين، هذا في الأحوال العادية لا يجوز أن ينتصروا بمشركين. طيب لماذا؟ لأن الكفار مهما كان، مهما كان الأمر ومهما قيل فهم أعداء لنا، مهما كان فهم أعداء لنا. لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في مضرتكم، ودوا ما عنتم، يحبون الأشياء اللي تشق علينا، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وهذه الآية في سورة آل عمران 118 بعد، يعني هذه الآيات سيأتي أيضا ما يؤكد ويوضح ذلك. فإذا نحن ما نتناصر بهم، والأصل أننا لا نستعين بهم، والمسلمون يجب أن يتحالفوا مع إخوانهم المسلمين ويتناصرون بهم، ولو حصل اضطرار لمعاهدة مع الكفار فيجب أن لا تكون على حساب الإسلام ولا مبادئ الإسلام ولا أحكام الإسلام، ولا يجوز فيها المداهنة ولا تمكينهم من الأمور المحرمة في ديننا، لأن المداهنة في دين الله حرام، ولا يجوز للمسلم أن يذل نفسه ولا يذل إخوانه المسلمين. ولذلك فإن الشروط في قضية الانضمام إلى الكفار في المعاهدات والأحلاف ضيقة جدا جدا، وليست أمرا واسعا أبدا. طيب إيش نقول مثلا في قضية تحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع خزاعة ضد قريش وبني بكر بن وائل، وخزاعة فيهم مشركون؟ فيقال أولا عند التحقيق ظهر بأن زعماء خزاعة مسلمون، هم بيتون بالهجيري هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. لما جاءوا خزاعة لما جاءوا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستنجدون به، لما خرقت قريش معها ومن معها خرقوا الهدنة التي عقدت في الحديبية، وجاء وفد بني خزاعة ينتصرون ويستنجدون بالنبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الحلف الذي عقده معهم، قال قائلهم أبياتا تدل على أن منهم قسم مسلم، بل إن زعماءهم دخلوا في الإسلام. وفي مشركون فيهم، نعم في مشركون فيهم، ولذلك كان الحلف في مصلحة المسلمين، بل كان موجها أصلا ضد قريش، بل كان هو يعني السبب الذي أدى إلى فتح مكة. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بثاقب نظره يعني قدر أن هذا الحلف في مصلحة الإسلام والمسلمين، وهو سبب فتح مكة، وأنه شق لصف الكفار. يعني ممكن أنت تقترب الآن، الكفار هؤلاء أعداء مثلا، فلكن يعني هم مثلا دولتان أو قبيلتان، فأنت تدخل في حلف مع قبيلة ضد قبيلة، إذن هذا شق لصف الكفار في الحقيقة، وليس اختيار للكفار على المسلمين، ولا تناصر للكفار ضد المسلمين، ولا ركون إلى الكفار، لأن المقصود من وراء ذلك هو شق صف الكفار. ولذلك فإن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لقضية الحلف مع خزاعة في صلح الحديبية كان أمرا له ما بعده، بالإضافة إلى أن خزاعة أصلا ما تقارن قوتهم بقوة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ما حالف خزاعة لينتصر بهم، لأن القوي ما يحالف يعني ضعيفا ليركن إليه وينتصر به. فلو قال واحد وحلف النبي عليه الصلاة والسلام مع خزاعة، نقول في عدة أمور. أولا النبي عليه الصلاة والسلام أقوى من خزاعة بكثير. اثنين أن خزاعة رؤساء مسلمون وفيهم مسلمون وليسوا كفار كلهم. ثلاثة أن هذا الحلف كان مراد منه شق صف الكفار حتى لا يكونوا جبهة واحد ضد المسلمين، فعقد حلفا مع بعضهم ضد البعض الآخر، لأن أصلا بين خزاعة انتهى في خلاف بين يعني خزاعة وبنو بكر بن وائل، فخزاعة انضمت يعني في جسور تواصل مع المسلمين وبنو بكر وائل مع قريش، ثم صار خرق الهدنة وفتح مكة. فلذلك ما كان في مداهنة ولا كان في الصلح ذاك أو في العهد الحلف مع خزاعة تنازل عن أشياء من الدين أبدا. طيب ماذا يقال عن فرح المسلمين بانتصار الروم على الفرس في العهد المكي، وما معنى قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله؟ طيب كيف يفرح المؤمنون بنصر الله وهذا كفار مع كفار؟ طبعا أول شيء المسلمون في مكة ما كان في قتال، ما في قتال الآن، فالكفار هم الذين يتقاتلون مع بعضهم. طيب الكفار كلهم أعداء لنا، كلهم سواء كان نصارى ولا فرس مجوس اللي هو. نصارى يهود مجوس إلى آخره. لكن إذا صار بين الكفار مقتلة، بين الكفار أنفسهم مقتلة، فنحن نفرح بانتصار الكافر مثلا الأضعف على الأقوى، أو نفرح بانتصار كافر الأقل سوءا على الكافر الأشد سوءا. فإن المجوس ليسوا كتابيين عباد النار وثنيون، عباد النار، والروم أهل كتاب، مش يعني من هذه الجهة. ولا وبعدين أيضا المسألة مرتبطة بعداوة قريش، كانت قريش تتمنى انتصار الفرس لأنهم مثلهم في العقيدة. المسلمون يعني اتخذوا تمني انتصار الروم لأجل كيدا لكفار قريش، ليس حبا في الروم، وهذه المسألة مهمة جدا. فليس فرح المسلمين بانتصار الروم حبا في الروم، لكن كيدا لقريش، وهو من هذا الباب فيه وجاهة. طيب الحالات الأخرى سنجد أن المسائل كل القضية ليس فيها ولاية، وليس فيها ولاية، يعني كونك تفرح لانتصار كافر أقل سوءا على كافر أشد سوءا من أجل نكاية في كفار أنت الآن تتحارب معهم، هذا ما يعتبر بأي حال من الأحوال ولاية، ما يعتبر، بالعكس يعتبر شيء موجه ضد هؤلاء الكفار الذين أنت الآن معني بمواجهتهم مباشرة، المعركة الآن بينك وبينهم. طيب موضوع الولاية موضوع كبير وخطير وحساس جدا، ولذلك في القرآن الكريم ورد التأكيد عليه في آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وهكذا. المسألة كما جاء أيضا في آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. طيب هذا يعني هذه القضية تبين أن أمر الولاية أمر كبير، وأن أمر الولاية ممكن يخرج من الملة، لأنه لما قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء، ما قال ليس من الله بس، ليس من الله في شيء، ما في علاقة معناها، يعني هذا إيش وضعه؟ كافر، ليس من الله، لا يمت بصلة، ليس من الله بشيء أبدا. طبعا ما معناه؟ يعني معناه أن الله بريء منه بالكلية. إيش هذا معناه؟ معنى أنه ليس من الله في شيء، يعني أن الله بريء منه بالكلية. طيب قوله إلا أن تتقوا منهم تقى. الآن عرفنا أن القاعدة النهي عن موالاة الكافرين مهما كانوا، أقارب أباعد جيران ليسوا الجيران، لا تواليهم. الموالاة تقتضي حبا، فيا ويله إذا أحبهم، وتقتضي نصرة وركونا، طيب المسألة ممكن تؤدي إلى رضا الرضا بكفره، ولا شك أنه كفر. طيب المناصرة والمعونة ممكن تكون كفرا وقد لا تكون، فقد ينصر كافرا لقرابته بحكم القرابة وليس لأجل المحبة ولا تفضيل للكفر ولكن للقرابة، فقد تكون كبيرة من الكبائر. فالمسألة فيها تفصيل، لكن في الجملة إذا صارت ولاية تامة خرج من الملة. فنحن ممكن نقول التولي درجات، فإذا صار توليا كاملا خرج من الملة، لكن لو واحد نصر قريبه الكافر على أخيه المسلم مثلا، صارت مضاربة بين المسلم والكافر، قام المسلم دخل مع الكافر لقرابته، هل يكفر بهذا؟ فالآن المسألة فيها تفصيل، فإذا كانت ولاية تامة من جميع الجوانب هذا يكفر خلاص، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وإذا كانت مثلا العصبية ولم يكن لمحبة الكفر ولا تفضيل الكفر إلى آخره، فممكن تكون كبيرة ممكن تكون. على أنه ينبغي أن نعرف بأن عدم موالاة الكفار لا تعني ظلمهم، لا تعني ظلمهم ولا تعني السرقة منهم ولا تعني بخس حقوقهم ولا تعني عدم أداء الحقوق. فلو كان مثلا استدان من كافر ولا باع كافر اشترى من كافر، باع كافر يعني اشترى من كافر شيئا وصار له دين، عليه دين للكافر، لا يمكن أن يقال إنك لو أعطيته حقه هذه موالاة، لا، إعطاء حقوقهم واجب. كذلك لو تزوج امرأة نصرانية فأعطاها نفقة، أو كان بينه وبينها الحب الطبيعي اللي يحب الزوج مثل ما يحب الجائع الطعام والعطشان الماء، ما له علاقة بالعقيدة. طيب فهذا ليس داخلا في التولي، لأن محبة هنا ليست محبة عقدية، ما لها علاقة بالمحبة العقدية. وكذلك فإن بغض الكفر لابد أن يكون في قلبه، يعني حتى لو تزوج كتابية لازم يبغض كفرها ولازم يبغض دينها وجوبا. واحد قال مثلا الله أباح لنا الزواج من الكتاب، يقول طيب ايوه بعدين، يقول يعني الواحد إذا تزوج واحدة كتابية يعني ما راح يحبها، يقول طيب وإيش طيب وماذا تريد أن تتوصل؟ يقول يعني حبها كلها يعني بال يعني قطعة واحدة يعني هي وعقيدتها ودينها وشكلها كلها. لا هنا خلاص، هنا خلاص صار هنا قد ارتقيت مرتقا صعبا. أولا لازم يكره دينها، ما في كلام، لا بد أن يكره دينها، وإذا ما كره دينها مصيبة. فالمحبة الطبيعية ما لها علاقة بمحبة الدين أبدا، مثل محبة الجائع للطعام، واحد يحب أكله إيش علاقة هذا بالعقيدة؟ ما لها علاقة. طيب إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا حرف استثناء. ما هي يعني ما هي التقى ومتى تكون؟ هل يعني ممكن واحد يتقي بدون حاجة؟ أبدا، هذه التقى ما تصير إلا اضطرارا وليس اختيارا. فهنا في ناس في هذا الزمن يكون مثلا في بلد الإسلام ما في يعني ما هو مضطر، فيروح يسوي أشياء فيها يعني مصانعة للكافر وتقرب من الكافر وما هو ليس بحاجة إلى هذا. وليش يقول تقى الله قال إلا أن تتقون تقى، والأخي التقى لما يكون هناك اضطرار، لما يكون أنت في استضعاف وهم في قوة وغلبة، لما يكون لهم سيطرة وقدرة وأنت تخشاهم. يعني التقى من التقى يتقي، وهو الواحد يتقي في حال الرخاء. التقى يعني أنك تتقي شرا، واحد ما يتقي خير ويتقي ما في خطر، فتتقي ماذا إذا ما في خطر؟ لكن إذا وجد الخطر، وجد منهم البطش والإيذاء، هنا تأتي قضية الاتقاء. فإذا الذين يقولون اتقاء يعني لا تتقوا من التقاء، يروح يسوي اتقاء أو تقية، يسوي تقية في وقت ما في يعني، أو في ظرف أو في بلد أو في مكان أو في زمان أو في حال ما في، ليس الكفار عليه بطش ولا إيذاء ولا استعلاء ولا يعني قدرة عليه تنكيل، ما لها وجه هذه التقية في هذه الحالة أبدا. نقل الثوري عن ابن عباس كلاما مهما جدا للغاية، قال: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان. وهذه المسألة إذا نظرت إليها اليوم في عالم هذا الزمان، لوجدت أن كثيرا من المسلمين يتعاملون مع الكفار بقضية أفعال، ويدخلون معهم في مناصرات بالأفعال. لو كان يعني تحت الاضطرار وتحت الضغط وتحت الإكراه وتحت الخوف منهم ومن بطشهم، راح أصدر تصريحا في مصانعة للكفار باللسان، ممكن تقبل لأن التقية باللسان. لكن راح اشتغل شغل من تحت ومن فوق ومن جميع الوال يعني مناصرة ومصانع، وإذ بالمسألة أفعال تترى، واشتراك معهم في مخططات، واشتراك معهم في أحلى، فما ماذا؟ وعين قال هذه أنا مضطر، لأن هذا يعني الله قال: إلا أن تتقوا منهم تقى. نقول التقى بالكلام، أما بالأفعال فلا. هذا الضابط. ضابط ثاني ذكره ابن كثير مهم جدا، قال: فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، يعني من شروط التقى أن يكون قلبك كاره لهم، ما في أي مودة لهم، وأن يكون الاتقاء بالظاهر، يعني ممكن ابتسامة ماشي كلمة، أما من الباطن والنية لا بد أن يكون قلبك منطويا على كفرهم وبغضهم، على بغض كفرهم وعلى كرههم. ليش؟ لأنهم كفار بالله، فأنت موقفك القلبي منهم تبع لموقفهم من الله. إذا سبوا الله، شتموا الله، أشركوا بالله، كفروا بالله، وأنت تكره وتبغض وتنفر من هؤلاء، هذا واجب لا يمكن. طيب، لا يتخذ المؤمنون الكافرين، قال: إلا أن تتقوا. ماذا نلاحظ في تحول الخطاب؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين إلا أن تتقوا منهم. تحول الخطاب من وين؟ من كيف تحول؟ من الغائب إلى المخاطب. يعني ما قال: لا تتخذوا الكافرين إلا أن تتقوا، كان صار مخاطب ومخاطب، لكن قال: لا يتخذ المؤمنون، إذن هذا غائب، إلا أن تتقوا صار مخاطب. هذا اسمه التفات من الغيبة إلى الحضور في البلاغة، التفات من الغيبة إلى الحضور. طيب لو نبغى نخليها كلها غيبة، إيش كان صارت؟ إلا أن يتقوا منهم، طيب لما نبغى نسويها كلها مخاطب حضور لا تتخذوا الكافرين. التقاه هذه قلنا إنها بالظاهر وباللسان وعند الحاجة. نحن أنت ما ذكرنا الضوابط هذه كلها لازم تكتب يعني نلخصها فيما بعد إن شاء الله في الفوائد فوائد من الآية. قلنا من الضوابط بالظاهر وباللسان، بالظاهر دون الباطن وباللسان دون الأفعال وعند الحاجة والاضطرار ومع الاحتفاظ الكامل بكرههم وبغضهم قلبيا. هذه من شروط التقى حتى يصير يعني انك فعلا انك فعلا تتبع الشرع في هذا. وتوعد عز وجل المخالفين فقال ويحذركم الله نفسه يخوفكم عقابه والى الله المصير. فلو الان واليتم الكفار فالله اليه المصير وسوف يجازيكم على هذا. طيب حفل التاريخ الإسلامي بأحداث صار فيها تقى من بعض المسلمين مثل قصة عمار بن ياسر حين أكرهته قريش على الكفر فنطق به ولكن قلبه مطمئن بالإيمان فما كان في ذلك من حرج عليه وهو في هذا الاستضعاف. عمار كان من المستضعفين من العبيد كان تحت العذاب نطق بالكفر ليفك نفسه من العذاب وقال يعني حتى يعني قالوا سب أمروا بسب النبي عليه الصلاة والسلام أن ينطق بظاهر الكفر. كانوا يقولون لهذا المسلم هذا الجعل إلهك من دون الله فيقول نعم. ليش؟ لأنهم كانوا يضربونه ويعذبونه حتى لا يستطيع أن يستوي قاعدا من الضر. يعني كان التعذيب لدرجة أنه ما يستطيع يجلس لازم يبقى مستلقي من التعذيب. فورد في السنة يعني وصف شدة التعذيب وحتى ما يقدر يستوي قاعدة من الضر حتى يقول هذا الجعل إلهك من دون الله ما في حد يعني مضطر. مسيلمة الكذاب جاءه رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحدهما أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم اتقاء لفيفه فتركه. الآخر لما قال أتشهد أني رسول الله قال إني أصم لا أسمع استهزاء لا أسمع فقتله. فكان الأول معذورا بما حصل من الإكراه. وقد بلغ من دقة بعض العلماء في استعمال التقية أنهم لما قدموه يعني يقولون تقول القرآن مخلوق فيقول لا فيقدمونه يبسطون النطع هذا قطعة جلد حتى يعني الدم يجي على يجتمع فيها ويأتي بالسياف وارفع السيف على فوق رقبته وقد قدموه وضعوه على النطع وأوثقوه يقول القرآن مخلوق فيقول نعم فيفكون قيده ويعيدونه ويرفعون السيف عن رقبته ويزيلون عن النطع فيقول القرآن مخلوق فيقول لا فيعيدون ويوثقون ويضعونه على النطع والسيف فوق رقبته فيقول القرآن مخلوق فيقول نعم فيعيدون ويفكون ويرفعون السيف عنه ويقول القرآن مخلوق فيقول لا. ليش؟ قال لأن هذا موضع اضطرار وهذا ليس موضع اضطرار. هكذا. فإذا يعني قضية تقاه هذه فيها فقه وليست عشوائية. طيب سنكتب إن شاء الله تفسير هذه الآية وما فيها من الفوائد العظيمة لشدة الحاجة إليها في هذا الزمان وكثرة المخالفين وكثرة الجاهلين وخصوصا الذين الآن ينعقون يعني بكلام فيه موالاة لأعداء الله من بين المسلمين أنفسهم مع الأسف. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في من يكلم قال باب ما جاء في من يكلم في سبيل الله بعد ما ذكر حديث باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها كالزعفر لونها الزعفران وريحها كالمسك. الحديث من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم يعني كأنه قال ما من رجل مسلم يقاتل في سبيل الله. فواق ناقة فواق ناقة عرفنا ما معنى فواق وهو مدة زمنية فترة ما بين الحلبتين من حلب الناقة إلى أن يجتمع اللبن في ضرعها مرة أخرى. فواق ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة ما معنى نكب نكبة يعني أصيب بحادثة جرح كسر وقع ارتد عليه سلاحه طعن بسلاح العدو نكب نكبة ممكن أي شيء حتى لو يعني انكسر ظفره سقط وقع في فخ ممكن يكون يعني أي إصابة من الإصابات حتى لو ما أسالت الدم لأنه قال قبلها ومن جرح جرحا في سبيل الله ومن جرح جرحا في سبيل الله الجرح فيه إسالة الدم النكبة ما يلزم يكون فيه إسالة الدم ممكن مثلا يقذف بحجر فيصاب برضوض مثلا لكن عموما يعني عموما النكبة هي الحادثة أي حادثة تصيب الشخص. طيب الجرح والنكبة هذه ما يعني ثوابها عند الله؟ قال تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك. الجرح والنكبة بهذا الحال كيف لو كان طعنة من الأعداء بالسيف أو بالسنان بالرمح ضربة أو طعنة أو رمية بسهم يعني هو الواحد لو راح في سبيل الله ما وصل للكفار لو واحد سقط عن دابته قبل أن يصل إلى المعركة لو أصابته حجارة قبل أن يصل إلى المعركة لو جرح جرحا قبل أن يصل إلى المعركة هذا يقول من جرح جرحا في سبيل الله هذا أعم من أن يكون بيد الكفار ممكن يكون ما وصل بعد أو قاتل سليما وعاد في الطريق رجوع مثلا يشمل هذا كل. فإذا كان اللي إذا حصل في سبيل الله ولو يعني ليس من فعل الكفار بجسده وإنما بحادثة صارت في الطريق. يقول تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك، فكيف لو حدثت بفعل من الكفار في المعركة من طعنة أو رمية أو ضربة؟ ستكون أشرف وأعظم. كأغزر ما كانت أكثر أوقات الغزارة غزارة الدم في الدنيا، لأنه أول ما يتدفق يكون في أغزر حال ثم بدأ يخف، فيوم القيامة تأتي أغزر ما كانت في وقت فورتها وتدفقها الشديد، لونها الزعفران وريحها كالمسك. لون زعفران وريح المسك. الحديث الذي يليه حديث مشابه، ما جاء في من يكلم في سبيل الله، يقول حدثنا قتيبة وحدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. لا يكلم لا يجرح أحد في سبيل الله سواء مات من هذا الجرح أو ما مات، يعني هذا الكلام ليس خاصا بمن مات من الجرح، يعني ممكن يجرح ثم يبرأ، فهل له الأجر هذا؟ نقول نعم له الأجر هذا يوم القيامة، لو جرح وبرئ والتأم جرحه وما عاد ما كأنه جرح فله هذا الفضل، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. الحديث هذا فيه جملة اعتراضية، وهي لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة. الجملة الاعتراضية من علاماتها أنك لو حذفتها يصح الكلام، فلو قلت لا يكلم أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم يمشي الكلام، كلام ماشي استقيم. إيش الجملة الاعتراضية؟ والله أعلم بمن يكلم في سبيله، ما المراد منها الجملة الاعتراضية؟ تنبيه على ماذا؟ على قضية الإخلاص. يعني ممكن واحد يروح رياء ويجرح، ممكن واحد يروح يقاتل عصبية ويجرح، ممكن واحد يروح يقاتل عشان مغانم ويجرح، ممكن واحد يروح يقاتل ليقال فلان شجاع. إذن هو ذهب لي في سبيل الله ونصرة الله ونصرة دين الله، وليس لأي سبب آخر من متاع الدنيا أو من هذه الأغراض الخبيثة والدنيوية. هل يدخل في سبيل الله قتال غير الكفار؟ ممكن، قتال البغاة، قتال قطاع الطرق. طب لو راح واحد، يعني هذه بشارة بالحقيقة يجب أن يبشر بها إخواننا من أهل الحسبة، لازم يعني نخبرهم عن ذلك. الحين في ناس من أهل الحسبة من الآمرين معروف الناهين عن المنكر يذهبون لحراسة أعراض المسلمين في الأسواق عند مدارس البنات في مكان أماكن تجمعات، فيرون منكرا فيدخلون لإزالته، فيقوم بعض أهل الباطل فيضربونهم فيجرحونه فيسيل منه الدم. هذا داخل في الحديث. قال المبارك فوري رحمه الله في شرح الحديث، قال النووي هذا تنبيه على الإخلاص في الغزو، وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله العليا. قالوا وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فإذا اللي يجرح من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أو ينكب نكبة أو يضرب ضربة، فهذا يوم القيامة يؤتى به كذلك، لأن ما أصابه كان في سبيل الله. وين؟ لا، الحديث عندك في الباب، باب ما جاء في من يكرم في سبيل الله، باب مستقل. في سبيله ما في إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. يعني ما في ذكر القتال. هو الآن يقول قالوا وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فليش يعني اعتمادا على أنه كلمة في سبيل الله كبيرة عامة؟ صح الجهاد هو أعلى صور هذه الكلمة، ولكن يدخل في سبيل الله واحد ذاهب لمنع منكر، هذا يعتبر خرج في سبيل الله. لأن معنى كلمة في سبيل الله أصلا في طاعة الله أصلا، ثم خصت في الاستعمال بجهاد الكفار، ولكنها على عمومها داخل فيها كل واحد جرح رايح في طاعة. لكن المثلة اللي اختارها هو ما قال مثلا يعني الآن مثلا رايح واحد في بر والدين وعيادة مريض واتباع جنازة، هو ممكن يجرح في هذه، لكنه اختار أمثلة فيها مواجهة، يعني فيها فيها بين طرفين، الطرف الآخر ظالم، فلذلك قال فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي إقامة الأمن معروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فاختار أمثلة مواجهة، وليس يعني واحد ماشي في الطريق لأي للصلاة، واحد راح المسجد. طيب، ولو قيل إنما يصيب الإنسان من الجراح في سبيل المشي إلى طاعة يؤجر عليه غير اللي يصيبه بدون ما يكون في مشي إلى طاعة، فهذا صحيح أيضا. يعني لو واحد قال لو أنا ولو واحد شخص جرح ورايح المسجد أو جرح ورايح في عيادة مريض أو جرح ورايح في شهود الجنازة، فله فضل أجر ليس لمن جرحه ورايح يشتري أكل للمدرسة مثلا، عادي قصد عادي كذا، بس يعني طلب شهادة طلب الرزق مثلا. اللي يصاب بمصيبة هو رايح لطاعة أجره غير اللي يصاب بها وهو في أمر دنيوي، غير اللي يصاب بها ورايح لمعصية طبعا، غير اللي يصاب بها ورايح قتال في سبيل الله. طيب، يعني إذن هذا المقطع هذا ممكن حتى لو كتب في الإنترنت وفي الساحات ونقل هذا المقطع من كلام البارك فوري والنووي تأييدا للآمرين معروف والنهي عن المنكر، فهذا جيد لأجل مناصرتهم، خصوصا وقد كثر الاعتداء عليهم من أهل الشهوات والضلال والظلمة والطغاة من هؤلاء الذين يريدون الشر بالمسلمين، فيواجههم الآمرون المعروف والناهون عن المنكر. فإذا قد يعني الآن بعض هؤلاء أهل الحسبة يكونون موجودين في مثلا مداهمة مصنع خمر مثلا، فيمكن يجي واحد من اللي يصنعون الخمر ويعتدي عليهم فيجرحهم. الجرح هذا إيش يعني؟ ما موقعه؟ هذا الداخل فيه. قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم وجرحه يستحب، يستحب يعني يجري متفجرا كثيرا. طيب ليش يأتي يوم القيامة كذا يتدفق ويسعب أغجر ما يكون؟ قالوا شاهدا على فضله، لأنه في حالة الغزارة هذه يعني علامة واضحة، يعني لا شيء يلفت النظر. طيب ليش يعني يلفت النظر؟ لشاهدا على فضله وبذل نفسه في طاعة الله. لأن يوم القيامة فيه يعني ناس يعني يظهر الله فضائل أهل الفضل على العالمين وعلى أهل المحشر، وعلى فيكون فيه لفت نظر أن يأتي يتدفق وبغزارة ويسعب من هذه الجهة. طيب يقول السؤال السائل من كندا: ما حكم أن يدعو أحد ويقول اللهم بحق قرآنك وآياتك وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي؟ ما يحتاج الإنسان، لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج. يعني بعض الناس يظن أنه هذه من اجتهاد في الدعاء، الواحد إذا اجتهد وكانت الحاجة ملحة يقول بحق سيدنا، يعني كأنه الآن خلاص قد بلغ الرتبة العليا من الدعاء. ما يحتاج إلى هذا، لأن أعلى من هذا كله السؤال بالله، السؤال بأسمائه وصفاته، سؤال الله بأسمائه وصفاته. طيب لو جينا نناقش إيش يعني بحق قرآنك؟ ما هو حق القرآن؟ أن تؤمن به وأنه من عند الله، وحق القرآن أن تتلوه، وحق القرآن أن تجوده، وحق القرآن أن تعمل به، هذا هو حق القرآن. فكانك تقول اللهم أني أسألك بتجويد كتابك والعمل به وحفظه وتلاوته ومعرفة معانيه، أنت ما تحتاج إلى هذا. ثم ليش الإنسان يأتي بمخترعة؟ يعني هي الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأدعية التي دعاها مثلا ما قال اللهم أني أسألك بحق سيد حق، يعني هذه كلمة، هذه من الأشياء التي وردت بعد ذلك اخترعها بعض الناس. فبعض هذه الكلمات وإن كانت حقا لكنها مخترعة، وبعضها باطلة ما تجوز. وكما فهؤلاء يدعون بحق الأولياء، بحق الولي الفلاني وبحق فلان وبجاه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب جاه محمد يعني مكانته عظيمة، فأنت ما أنت عندك أعظم. طيب تقول اللهم أني أسألك بأنك أنت الله، اللهم أني أسألك بعظمتك وقدرتك، وهذه أعظم من مكانة محمد صلى الله عليه وسلم. عظمة الله وقدرة الله أليست أعظم من حق محمد صلى الله عليه وسلم؟ فليش بعض الناس إذا اجتهد في الدعاء، إذا اجتهد يعني قال بحق سيدنا، طيب يا أخي عندك ما هو أعلى من ذلك؟ وليش فكيف إذا كان هذا مبتدعا، وكيف إذا كان أحيانا كلاما باطلا وسؤال بالأموات؟ ما يجوز. طيب يقول ممكن أن أطلب طلب بأن تدعو الإنسان في أمس الحاجة للدعاء بالشفاء العاجل ودعوات الصالحين، واسم فلان واسم أمه كذا، واسم فلان واسم أبوه كذا واسم أمه كذا. وطيب هذا ما أصلا يعني أيضا لا يحتاج إلى معرفة اسمه واسم أبيه واسم أمه. يعني ليش؟ لأن الله يعلم أنت تدعو لمن. الآن ما أنت مثلا الآن هذا السؤال أو هذا يعني الطلب مذكور في حالة واحد من المسلمين عنده فقدان ذاكرة بسبب نقص مادة سائلة في الدماغ وضعف شديد في شحنات كهرباء القلب، وتأتي غيبوبة كل يومين، ويغيب عن الوعي 3 أو 4 أيام، وغايب عن أطفاله من 6 شهور لا يدرون عنه. هذا الشخص احنا الآن سمعنا قصته، طيب مخزنة أنت إذا علمت واحد من إخوانك المسلمين بهذه الحالة ماذا تفعل؟ تدعو له. الله عز وجل يعلم أنت تدعو لمن، ولا يحتاج أن تعلم اسم أبيه وأمه، يعني إن تصل يعني ما تصل الأدعية إلا إذا بالعلم يعني ذكرت كل التفاصيل. لا، ولذلك هذا الشخص من علم حاله من المسلمين يدعو له، فنسأل الله سبحانه وتعالى وهو الشافي أن يشفيه. نتوسل إلى الله باسمه الشافي ومن أسماء الله الشافي، ونسأله بعزته وقدرته، مثل حديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذن فينبغي الدعاء بعزة الله وقدرته، والدعاء باسم الله الشافي لهذا المسلم أن يشفيه الله. كل واحد يدعو منه هو يدعو بهذا، فندعو له إن شاء الله. أطفال تربوا على يد جدهم والد والدهم، وقد عودهم أن يقول له أبي، ولذلك الآن ينادونه بالأب. لا بأس، الجد أب صحيح، لا بأس بهذا. يقول والآن هم كبار في الكلية، لا مانع أن يقولوا يا أبي، أن يقولوا يا أبي لا مانع. هل يجوز جمع النية بين صيام كفارة يمين وتنفل؟ لابد أن تكون يعني الصيام الواجب مثل كفارة اليمين لابد أن يكون بنية من الليل، وأن ينوي به الكفارة، لابد أن ينوي به الكفارة. طيب لو صام يوم الاثنين على أنه كفارة ورجى أن يدخل فيه يعني صيام الاثنين، هو ممكن يصوم الثلاثاء ويصوم الخميس ويصوم الأربعاء ويصوم، لكنه قال بصوم الاثنين لأنه أفضل، بس بنية أن يكون عن الصوم الواجب، فهذا يجزئ. ما حكم أخذ هدية من بنك مثل تقويم؟ إذا أنت الآن عندك فلوس في البنك، وإذا أنت ما عندك فلوس في البنك في فرق. إذا ما عندك فلوس في البنك وزعوا هدايا وكان البنك هذا إسلامي ممكن تأخذ. طيب لو كان لك فلوس في البنك ماذا تكون مقرضا بدليل أنهم يستعملونها ويضمنونها وهذا قرض، فما حكم أخذ المقابل الزيادة على القرض؟ لا يجوز. فالأشياء التي تأتي من البنك على نوعين، أشياء توزع عليك وعلى غيرك من اللي له رصيد واللي ما له رصيد واللي حاط فلوس عند البنك واللي ما هو حاط فلوس عند البنك، توزع كدعاية فيجوز أخذها. وأما إذا كانت ذات قيمة عالية وقالوا هذه هدايا للعملاء المميزين، وأي واحد رصيده فوق 100,000 نعطيه، تحت 100,000 ما نعطيه، إذن واضح أنهم خصوا بها من أصحاب المال مقابل ما أودعوه عندهم، فيكون هذا حرام، يكون هذا من الربا لأنه قرض جر نفعا. أنت حاط عندهم فلوس مقرضهم إياها قرضا لأنهم يستعملونها ويضمنونها فصارت قرضا، وصار كل ما يأتيك فوق هذا القرض يعتبر من الربا، لأن هذه أشياء لا ممكن يعطوك مثلا ساعة ثمينة، شنطة ثمينة، طقم مكتب ثمين، ما يعطوا دعايات للناس في الشارع طقم مكتب ثمين، أو مثلا يعني ساعة ثمينة، ما يعطوها إلا لناس على مقابل يعني مقابل إذاعات كبيرة، إذاعات عندهم. لا، في كبار الشخصيات ولا كبار العملاء؟ كبار العملاء، إيه كبار العملاء، في فرق. العملاء معنا لازم يكون حاطين فلوس، فهو يعني فإذا هذا المال هذه الهدايا مقابل الإيداعات، كل راح تصرف هو أخرجها إلى غيرهم. يعني مثل واحد وصوه حط شيء في حرام فرح وعطاه إلى ناس آخرين، هل يجوز الدعاء على الظالم بالشر ولو كان مسلما؟ نعم، إذا كان ظالما فيجوز الدعاء عليه، لكن الأحسن الدعاء له بالهداية. وإذا كان شر مستطير فيجوز أن يدعى عليه بأن يكف الله شره، يعني هذا أحسن من أن تقول اللهم انتقم من وافعل به وكذا، أحسن تقول اللهم كف شره مثلا، لا تسلطه علينا مثلا. فهذا أحسن، لأنه قد جاء في الحديث من دعا على ظالمه فقد انتصر. ويمكن يكون أجرك يوم القيامة أكبر لما تدعو له بالهداية، وإذا كان يعني شر زاد تدعو بأن يكف الله شره أكبر من أن تدعو عليه بأشياء تقول ويتم أطفاله ورمل زوجته. ومن يعني بعض الأدعية فيها هي جائزة، ممكن جائزة لأنه إذا كان ظالما، لكن أجرك يوم القيامة أكمل وأكثر لو ما دعيت بها وقصرت دعوتك على إيش؟ هدايته أو كف شره مثلا، اللهم كف شره عنا. المسألة فيها أيضا فرق بين واحد يظلمك شخصيا وواحد يظلم المسلمين والإسلام. يعني نحن نجد مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أدعية شديدة على أشخاص وأقوام، دعا عليهم أدعية شديدة، يعني مثلا قال اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اجعلها عليهم سنية كسني يوسف. طيب اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بفلان وفلان، اللهم لعن عصية عصت الله ورسوله. فدعا كان يدعو في القنوت على أشخاص وأقوام أو قبائل أدعية شديدة، فلماذا؟ لم يكن لأجل يعني ظلم شخصي، كان لأجل أنهم مثل الذين قتلوا 70 من أصحابه من حفاظ القرآن خيار الصحابة في حادثة بئر معونة غدرا، يعني قال له أرسل ناس يعلمون الإسلام ونحن نريد، فأرسل لهم 70 من خيار أصحابه فغدروا بهم وقتلوهم عند ماء الرجيع. فهذا مثل هؤلاء كيف يكون الدعاء عليهم شديدا، وما كان لشيء شخصي، كان لأنهم يعني آذوا الإسلام. فإذا في فرق بين إن واحد يظلمك ظلم شخصي يأخذ حقك مثلا مالك شيء من مالك، وفي فرق أن يكون هو عدو لله ورسوله وظالم للمسلمين وظالم، فالدعاء عليه في هذه الحالة الشدة في الدعاء عليه وجيهة، لأنك أنت ما تدعو عليه بسبب شخصي، وإنما تدعو عليه من باب يعني من طوى عليه قلبه من العداوة الدينية وما آذى به المسلمين وما كاد به لدين الإسلام عموما، فيكون الدعاء عليه أشد. لأن مع الأسف الآن تجد مثلا بعض الناس، يعني بعض الناس إذا ظلمه شخص أكل ماله مثلا يدعو عليه من قلبه ويدعو عليه دعاء حارا ويدعو عليه، فإذا سمع أنه مثلا قوم الفلانيين مثلا سووا مجزرة للمسلمين في البلد الفلاني ما يدعو عليهم بنفس الحرارة والشدة. طيب ليش؟ هؤلاء يعني أولى بالأدعية هذه الشديدة. إذا أنت سأخذ لك 100,000 فقد أزهق أرواح هناك ولأجل الإسلام، وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهذا هو يعني إذا نحن بالنسبة للدعاء على الظالم الأفضل أن يكون دعاء له بالهداية، وإذا لزم أن يكف الله شره. أما إذا كان عدو لله ورسوله والمسلمين فيجوز أن تدعو عليه بالأدعية الشديدة من التدمير مثلا والإهلاك والقتل والزلزلة. هذا ليش؟ لأجل ما كاد به المسلمين أو ما فعل بالمسلمين من الإيذاء أو القتل ونحو ذلك. طيب هذا بالنسبة للسؤال الأخير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.